قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه سمعه يقول أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس إن الله تعالى قال والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم فيه من الكفارة ما قد رأيت. هنا لو نذر شيئا شبه مستحيل أو أنه يتعاظم أمره أو يحرم، أتت امرأة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالت إني نذرت أن أنحر ابني. شوف يا إخوان، نذرت إيش؟ طب وجاء لابن عباس ليش ما تروح تنحر وتسكت قبل ما شوف بس الصورة، شوف الواقع، نذرت أن تنحر ابنها. طيب ابن عباس إيش بشغل؟ ليش جياله؟ ها؟ تراجعت؟ حنت؟ ها؟ إذن حينما نذرت نحر ابنها كانت في حالة إيش؟ هل هي حالة تعادل حالتها هذه الآن؟ ها؟ إذن حينما نذرت أن تنحر ابنها في حالة انفعال اندفاع، ولذا يتعين على المفتي والقاضي حينما يسمع من شخص في حالة انفعال ألا يأخذه بهذا أبدا ولو كان إقرارا واعترافا في قضاء، لأنه قد يندفع بعاطفة ثم يرجع. ولذا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما قالت جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو في مواريث بينهما درست معالمها ولا حجة عندهما، يشتكيان في إيش؟ في تركة قديمة، معالمها راحت، هم جيران، هم شركاء في التركة. طب وحدد هذا ما عنده، بينتك على ايش ما عندي، يعني قضية مهملة او مغلقة. فعمد صلى الله عليه وسلم الى ايقاظ الضمير وقال انكم تحتكمون الي وانا بشر، في موقف القضاء موقف بشري، موقف الوحي والتبليغ رسالة، ما لأحد دخل في هذا فوق كل المستويات وما ينطق عن الهوى، لكن في القضاء أنا بشر، لأن كل القضاة بشر، أقضي لكم على نحو ما إيش؟ ما يوحى إلي ولا على نحو ما أسمع؟ القضاء بما يسمع، القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي وهو بشر إذا كان يعلم حقيقة قضية لا يبني حكمه على علمه، وإلا كل قاضي يقول أنا أعلم كذا وحكمت بكذا وتضيع حقوق الناس. لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إنما وأنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته، يعني أقوى بحجته، فأقضي له على نحو ما أسمع، والحقيقة عند الله. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا، أي بغير حق، فإنما اقتطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة. الأسطام الحديدة اللي حركبها النار عشان تتولى عند الحداد. فلما سمع كل منهما ذلك تراجع وقال لا حقي لصاحبي. تنازل كل هما جايين مشتكين ولا جايين متصالحين؟ متخاصمين متعادين، الآن لا حق لصاحبي. هل جاءوا، هل في هذه الحالة بمثل الحالة جاءوا بها؟ هل قالوا ذلك ابتداء ولا خوفا من أسطام النار؟ خوفا من أسطام النار. هل قال الحمد لله اللي تنازلتم روحوا مع السلامة؟ لا، لم يعمل هذه الحالة الانفعالية. قال أما وقد قلتما ذلك فارجعا واقتسما واستهما، اعملوا الجرعة وتحريا، اقتسم وتحريا واستهما وليبح كل منكما صاحبه. هم في حالة انفعال وكل واحد في هذه اللحظة خلاص يشوف النار قدام عينه، فهانت عليه حقوقه وقسمته. لكن لما يطلعوا برا وتفوت المدة وتهدأ الإحساس والشعور والوضع حقي ويرجع ليش للأسف، لا ردهم إلى الصواب لا إلى العاطفة. اقتسم تحريا في القسمة، لا تسهل عشان متسامحين، وبعد ما تقسموا وبالتحري اعملوا جرعة، شوف حصة من اللي تطلع عليها الجرعة. بعد هذا هل هناك مجال لصحوة تنقض هذه القسمة؟ بقي شيء؟ لا. هل استغل العاطفة؟ لا. هل ألغى الواقع والعقل؟ لا. ولهذا المرأة حينما نذرت أن تنحر ابنها قطعا أنها في حالة انفعال، سواء غضب شديد أو فرحة شديدة. الرجل بشدة الفرح اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك وهو يعتقد هذه، يقولها في الحالة العادية، أخطأ من شدة الفرح. فحينئذ حالة إيقاع مثل هذا النذر حالة انفعالية، بدليل أنها هدأت وتراجعت وجاءت تلتمس الطرق عند ابن عباس وعند غيره، وإلا لو كانت جازمة وعازمة ما جاءت لابن عباس اللي هي ذبحة وسكين في يده. إذن هذا هو نذر اللجاج. ماذا أفتاها ابن عباس؟ قال لا تنحر ابني، هذا بإجماع، لأن ذبح النفس ولو كان حتى ما هو ابنها، ولو عبدها، لو جارها، لو عدوها، ما لا حق عليه تذبح، فهذا مفروغ منه كما جاء في بعض الروايات. الرجل الذي جاء لابن عباس بأنه ايش نذر أن ينحر نفسه، كما يذكره أشرنالكم عليه سابقا، يذكره البيهقي رحمه الله. وكان ابن عباس يتحاكى مع رجل يريد الجهاد ومعه أبواه يمنعانه، فقال لا تذهب حتى يسمح لك أبواك. وجاء هذا في أثناء الكلام قال نحاط أن أذبح نفسك، قال اصبر، أعاد عليه قال اذبح نفسك، ما هو صابر عليه. بعد ما خلص من هذا حق الجهاد قال فين الرجل، راح يجيبوه لقوه جثى على ركبتيه ويريد أن ينحر نفسه، فأخذوه لابن عباس قال تعالى اعد علي ما قلت، قال قلت كذا، قال لا لا تفعل. وهنا ابن عباس في هذه القضية قال لها ايش، لا تذبح ابنك وايش وكفر عن يمينك بايش، سكت عن الكفار سيأتي بيانها. فقال المهم عندنا ابن عباس منعها من ايش، من ذبح الابن، وهذا باجماع العقلاء فضل عن العلماء. لكن ابن عباس جاءنا بحكم وكفري الكفارة، خليها بين قوسين، نوع الكفارة ايش خليه بعدين. يهمنا في ان ابن عباس لما نهاها عن ذبح ابنها وهذا باجماع اوجب عليها كفارة. فقال شيخ عند ابن عباس وهو من طلبة العلم وعال، كيف تأمرها بكفارة في نذر محرم؟ هذا اعتراض وجيه ولا لا؟ اعتراض وجيه. ابن عباس نزع الى ايش؟ نظيره. قال الم ترى ان الله سبحانه وتعالى يقول الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وقد جعل الله في هذا الزور ما علمت من كفارة. ثم قال الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. اذا ابن عباس استدل على فتوى بما جاء في نظيرها، من نذر منكر وزور. المظاهر يتكلم بقول منكر وزور لأن الله قال ما هن أمهاتهم. لما يقول لها أنت علي كظهر أمي، الله يقول لها يا ماذا أمك حتى تحرمها على نفسك. وهذا الكلام قول إيش؟ منكر وزور. طيب يا رب استغفر الله وأتوب إليه، قال لا عليك كفار. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير، يعودون لما قالوا بتحريم جديد، ولا يعودون لما قالوا إنها كظهر أمي ويعود إلى التي كانت كظهر أمي، يعني يعود إلى تحليلها لا يمسها حتى يظاهر من قبل أن يتماسك. فابن عباس استدل بنظيره لا في أن النذر بنحر الولد شبيه بحقيقته بالمظاهر، لا في عموم المنكر والزور. لأن ابن عبد البر في التمهيد يذكر بأنه لا يؤخذ بقول ابن عباس في نذر المعصية أن فيه كفارة، لأن عند مالك يقول أنه لم يأمر أبا إسرائيل بإيش؟ بشيء، وأمره أن يفي بما فيه طاعة ولا يفي بما فيه معصية، وسمى المباح معصية ولا كفارة فيه عنده. وهنا حديث ابن عباس يجعل في نذر المعصية اللي هو ذبح الولد يجعل فيه كفارة. فابن عبد البر من المالكية في التمهيد يرد استدلال ابن عباس بالآية ويقول ليس الظهار كنذر ذبح الولد، ذبح الولد محرما بالكلية، وذاك الظهار إنما جاء فيه النص بالكفارة، والمرأة هي حلال من الأصل والتحريم طارئ. أشياء يريد ابن عبد البر يدلل لمذهب مالك ويدافع عن مذهب مالك في عدم وجوب الكفارة في المعصية، ويدفع قول ابن عباس الذي هو عكس مذهب إيش؟ مذهب مالك. والتحقيق عندهم بأن هذا نذر المعصية هو نذر لجاج، ونذر اللجاج والمعصية عند مالك لا كفارة فيه كما تقدم، وعند غيره فيه الإيش؟ فيه الكفارة. إذن الراجح في نذر اللجاج بأنه فيه الكفارة لانعقاد اليمين، وهو مذهب أحمد رحمه الله، وكان مذهب أبي حنيفة، ويقول الأحناف رجع عنه أبو حنيفة قبل وفاته بسبعة أيام. إذن هذه القضية موضوع النذر من حيث هو نذر الولد ذبح الولد. يمكن أن يأتي قائل ويقول الله سبحانه وتعالى أقر النذر بقوله إن رب إني نذرت لك إيش؟ ما في بطني محررا فتقبل مني. تقبل منها النذر ولا لا؟ نذرت ما في بطنها لله محررا، ولكن هل نذرت ذبحه؟ نذرته أن يكون خادما للمعبد، وكانت تتعشم أن يكون ولدا، بأن عند وضع الولد قالت رب إني وضعتها إيش؟ أنثى وليس الذكر كالأنثى. هنا لفتة قرآنية عجيبة، رب إني وضعتها أنثى كان السياق وليست الأنثى كالذكر، ولكن وليس الذكر كالأنثى هذا رد على زعمها أو رغبتها في أن يكون الحمل ولدا يخدم ليش؟ المعبد. قالها لا، أنت تتمنين أن يكون الحمل ولدا يقتطفينه أو تنذرينه لخدمة المعبد، وليس الولد الذي ترغبين فيه كالأنثى التي جئناك بها. لماذا؟ لو كان الحمل جاء ولدا وجاءك الولدان وذهب لخدمة المعبد ماذا كان في العالم؟ خادم من ضمن خدمة المعبد. لكن لما جاءت أنثى وكانت قصتها كما تعرفون، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك إلى آخره، وبعد مريم إيش كان فيها؟ فرسلنا إليها إيش؟ روحنا فتمثل. كيف أن يكون لي؟ كذلك قال ربك، وكان آية من آيات الله. إذا لو كان جاء ولد كان يجي منه ولد من المرأة لا، فالله سبحانه قبل النذر منها ولكن جعله أنثى ليكون آية هو وأمه. لكن هل كانت نذرت أن ما يأتي من الولد تذبحه لله؟ لا، نذرته حيا لله سبحانه وتعالى. إذن لا يقول قائل إن نذر ذبح الولد جائز، لا وكلا، نذر الولد لله. لو نذرت ولدك يكون لطلب العلم، لا تشغل في تجارة ولا في زراعة وتصرف عليه إلى أن يكبر ويتعلم وتخليه لدراسة العلم علما وتعليما، لا مانع في ذلك. لكن تذبحه يقول لك لا. وعلى هذا نذرت أن تذبح ابنه. عبد المطلب لما نذر إن هو رزق 10 أولاد وقاموا جميعا وحملوا السلاح بجواره ليذبحن أحدهم للأصنام تقربا للأصنام، هذا نذر جاهلي. ولما قامت قريش دونه وجاءوا لمفاداته وفودي بمئة من الإبل، هنا يأتي وكفري. هناك من يقول كفري 100 بدنة ككفارة عبد الله، وهناك من يقول كفري كبشا. وجاء عن ابن عباس الأمرين، أفتى 100 من الإبل، وجاء عن غيره، ولكن قسمها على سنوات حتى لا يتلف اللحم. فأفتى بأن يفدي عنك عن نذره بذبح ولده 100 من الإبل، كل سنة يذبح 5-16 حتى لا يعفن اللحم. وقال لو راجعني لأفتيته بكبش. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام جاء في فداء إسماعيل بإيش؟ وفديناه بإيش؟ وأجمع المسلمون بأنه إيش؟ كبش، كبش الفداء كما يقولون. فالكثيرون يقولون من نذر ذبح ولده حرم عليه ذبحه وعليه هدي بأي شيء، كبش ولا 100 من الإبل، هي فدية، فدية الذبيح. فذبيح فدية بكبش وذبيح فدية 100 من الإبل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، ما ذبحت ولكن كاد. إذن يهمنا في هذه النقطة بالذات أن ابن عباس جعل في نذر المعصية إيش؟ كفارة، ومنع من فعلها. والخلاف كما أشرنا مالك وأبو حنيفة في آخر أمره ألا كفارة في نذر المعصية. والله سبحانه وتعالى أعلم.